قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ولو أعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله مني فناله مطايا لأتيت به. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. نعم ذكر ابن مسعود الهذلي رضي الله عنه وكان من أئمة الصحابة وفقهائهم وكان رضي الله عنه يعني من أعلم الصحابة في تفسير كتاب الله. وانظروا إلى قوله والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزل وأين نزل سبب النزول والمناسبة إلا وهو يعلم ذلك لشدة ماذا حرصه وملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام حتى كأنه كان كظله رضي الله عنه يحرص غاية الحرص على ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك ما فاته أغلب التفسير أغلب المواقع نزول القرآن ولو أعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله مني تتناوله أو تناوله المطايا لأتيته. وهذا فيه الحث على الرحلة في طلب العلم ورضي الله عنه يقول هذا الكلام من باب الحث على العلم وتحصيل العلم والسعي لطلب العلم. لو يعرف رجل أعلم منه في آية أو نحو ذلك وتصل إليه الإبل لا شد الرحل إليه لكي يطلب العلم. واليوم العلم يأتيك وأنت ما عندك وقت له. العلم يأتيك والفوائد أو قد يعني تكون الدروس متيسرة لك أو المجيء إليها مسهل ميسر بفضل الله وأنت تقدم الدنيا ومشاغلها الزائلة على يعني حلق العلم أو دروس العلم. أنت استحضر ممكن تقول أنا أتي درس ممكن لا أفهم شيء أو أفهم قليل أو الدرس مثلا يعني ما أفهمه جيدا أو في مرحلة متقدمة عني أو نحو ذلك. أنت يكفيك أن تأتي وتشهد هذا المجلس الذي تحفه الملائكة وإن شاء الله تتنزل عليهم على من فيه السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. أليس هذا شرف؟ هذا لوحده شرف. ساعة تقضيها في العلم وفي حلق العلم أشرف 1000 1000 مرة بل أكثر من أي ساعة تقضيها في غير ذلك من شؤون الدنيا. وتسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي عليه عليه الصلاة والسلام وتأخذ الأجر العظيم. وقد تخرج بفائدة تعود بها تعلمها من وراءك حصلت على خير عظيم. وهذا هو الجهاد الذي لابد الإنسان فيه أن يعني يتنازل عن دنياه لكي يصيب هذا الأمر. يشاهد نفسه يحثها يلومها إن قصرت في العلم وفي طلب العلم. لابد من هذا لأن العلم كما قلنا سابقا هو غذاء الروح غذاء القلب. كيف يحيى القلب؟ بالعلم. إذا تركت العلم قسى القلب وإذا قسى القلب وقع في المعاصي والذنوب التي تساهم وتعين على موت القلب. نسأل العافية والسلامة. المرحلة الأولى الجهل. المرحلة الثانية نتيجة الجهل الوقوع في المعاصي وفي المخالفات وعدم التمسك بالحق. فكثير من الذين يعني لا يتابعون العلم تجدوا ايش؟ اصبح يتساهل في التمسك بالسنة في مظهره في لباسه في اقواله في افعاله في سماعه للمنكر وعدم انكاره في اشياء كثيرة. لكن العلم يجعلك تتابع ويجعل القلب يحيا يعني يبقى القلب ماذا حي في هذه الأمور والمسائل. إذا سمع منكر ينكره أو يبغضه على الأقل أو لا يقع فيه ويبقى بإذن الله سائر على هذا الطريق الذي نهايته الجنة. لكن الشيطان حريص على إغواء بني آدم وصد الشباب عن طلب العلم، وأنه يعني دروس ناشفة يعني فيها يعني شيء من الكلام الغير مثلا ممكن يكون غير واضح أو نحو ذلك، أو يحتاج مني إلى تركيز وجهد. قال ليش يعني أعاني من هذا الأمر وفيه صعوبة وفيه كذا؟ والعلم كما قلنا يحتاج إلى يعني فهم وتركيز مع تقييد للفوائد كما قلنا لكم. دائما طالب العلم إذا وفق ولله الحمد إلى مجيء إلى حلق العلم لا يأتي هكذا بدون سلاح، يقاتل ويجاهد بسلاحه. السلاح هو التحصيل، يكون معه الترس ويكون معه ما يحميه ويدون ويسجل الفوائد ويراجعها لكي يبقى على يعني متابعة، لأن الكلام ممكن قد يعني يستوعبه في وقت الدرس، ثم بعد ذلك ماذا يعني ما يبث إلا أن يذهب عنه وينساه. فكل هذه الأمور والمسائل لابد الإنسان ماذا أن يستعين الله عز وجل على يعني على أنه يوفق لها لكي يعني يبقى في يعني تحقيق ونيل رضا الله سبحانه وتعالى. فهذا ابن مسعود، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حقه من أراد أن يقرأ أو من سره أن يقرأ القرآن غضبا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، فهو من علماء التفسير وله مدرسة في الكوفة، مدرسة التفسير وله طلاب، ويعني نفع الله عز وجل به نفعا كبيرا. نعم.